بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا ومرحبا بكم في الدرس 16 من سلسلة تعلم تعبير الرؤى من إعداد جمال حسين عبد الفتاح. في هذا الدرس سوف نتناول بعض التطبيقات لتعبير الرؤى من السنة النبوية الشريفة، وإن شاء الله إذا اتسع الوقت سوف نتناول رؤى أخرى من رؤى الناس التي لها يعني بعض الأهمية، أو التي وقعت أو التي دلت على أحداث عامة، ونتحدث عنها تفصيلا وعن كيفية تعبيرها إن شاء الله. نبدأ على بركة الله. طبعا أول ما نبدأ إن شاء الله سنبدأ ببعض الرؤى التي ذكرت في الحديث الشريف أو في السنة، كتب السنة النبوية المطهرة. وفي الحقيقة لا يوجد كتاب من كتب السنة أو من كتب الحديث الشريف تقريبا لم يتناول الرؤى أو لم يتناول تعبير الرؤى، وهذا علامة مهمة على قيمة تعبير الرؤى في الإسلام، وإنه أمر مهم وإنه أمر لا غنى عنه. هذا كلام يعني ليس لكم فقط الناس اللي بيدرسوا تعبير الرؤى، ولكن هذا أيضا لمن يهونون من قيمة هذا الأمر. لا يوجد أي كتاب في السنة، افتح أي كتاب تقريبا، أي كتاب في الحديث الشريف، لابد أن تجد فيه جزءا يختص بتعبير الرؤى، أي كتاب. فهذا طبعا هذا يدل على اهتمام الأولين اهتموا كثيرا بمسألة تعبير الرؤى، يعني عكس ما يحدث مؤخرا. يعني كثيرين أو كثيرون من الناس يهونون من هذا الأمر، وبعضهم يهاجم، والحقيقة الجهد العلمي أو الجهد العلمي المبذول قليل، ولكن فعلا هذا أمر في منتهى الأهمية. طيب خلينا نأخذ بعض النماذج من هذه الرؤى التي وردت في الحديث الشريف، يعني نأخذ نماذج من التعبير ونستدل بها على قيمة وأهمية الرؤى. طبعا نحن تحدثنا من قبل على أن هناك بعض الرؤى قد تأتي لتزكي بعض الناس، وقد ورد طبعا في الحديث المتفق عليه على سبيل المثال الرؤى التي تزكي سيدنا عمر بن الخطاب، تزكي فيه العلم وتزكي فيه الدين. طيب خلينا نأخذ بعض الأحاديث المتفق عليها، يعني متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص. قمص جمع قميص، قميص يعني المقصود بجلباب، يعني هو التوب أو جلباب طويل. يعني بينما أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، ومر علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. قالوا: ما أولت يا رسول الله؟ قال: الدين. طيب يعني هي الرؤية، الرسول عليه الصلاة والسلام رأى ناس عليهم يلبسون قمص، يعني مجموعة من الناس كل واحد لابس قميص. الأقمصة هذه لها أطوال، فبعضها قصير وبعضها طويل، يعني قميص بعضه يبلغ الثدي مثلا، طوله يبلغ الثدي أو الصدر، وبعدين في قميص أطول ثم أطول. هو يعني وراء عليه الصلاة والسلام سيدنا عمر بن الخطاب عليه قميص يجره، عليه قميص يجره، يعني كأنه بيجره في الأرض من طوله. فأولها صلى الله عليه وسلم أو فسرها أنه الدين، يعني الرجل دينه قوي أو دينه قوي. طيب ما هو الأساس الذي فسر عليه هذا؟ لماذا الثوب ربما يدل على الدين؟ لقول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولباس التقوى ذلك خير. لأن التقوى هنا في هذه الآية الكريمة مشبهة باللباس، التقوى شبهت باللباس، لأن الدين يستر طبعا، كأن الدين يعني يحمي الإنسان ويحفظه كما تحميه الملابس وتحفظه. طيب هنا طبعا ده تشابه، يعني نوع من التشابه في الحال أو التشابه في الوظيفة، وطبعا لهذه الآية الكريمة لأن فيها تشبيه للملبوس بالدين. فالقميص الذي يجره سيدنا عمر بن الخطاب فسر هنا على أنه دين قوي، يعني هناك زيادة في الدين وقوة في الدين، رغم أن السنة ألا يطول الثوب عن الكعب. يعني لو لاحظنا هنا هذا الأمر، أنه في السنة النبوية المطهرة ألا يطول هذا الثوب عن مستوى الكعب، ولكن سيدنا عمر بن الخطاب رؤية هنا في رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام عليه الثوب يجره، يعني كأنه نزل تحت مستوى الكعب ويجر في الأرض. طبعا لو كان حد من المعبرين، يعني بعض المعبرين اللي يعني اللي عندنا، كان فسرها بأن هذه الرؤية تعني مخالفة للسنة، وأن الرجل مخالف للسنة، ولكن طبعا لأن الرجل حاله معروف وأنه هو من الصالحين وأنه من أهل التقوى، فسرت الرؤية كأن هنا في نوع من قلب المعنى أيضا، لأن جر الملابس في الأرض هذا مخالف أصلا للسنة، يعني هذه مخالفة للسنة ومخالفة للفطرة أيضا. ولكن الرؤية شيء آخر، الرؤية تقاس على الواقع قبل أن يقاس الواقع على الرؤية. نركز أوي أو نركز كثيرا في هذه النقطة، نقولها مرة تانية، الرؤية هي التي تقاس على الواقع وليس الواقع هو الذي يقاس على الرؤية. صحيح صحيح، في بعض الأحيان هناك بعض الرؤى دلت على أمور قوية فعلا تخالف الأسباب وتخالف الوقائع، ولكن لا يجب على المؤمن أو على المسلم أن يعتمد على هذا بنسبة 100%، لأن الله عز وجل إذا أراد شيئا يسر له أسبابه. فيعني فليس من الحكمة أن نستخدم الرؤية دائما لمعاندة الأسباب، يعني إن الأسباب تكون لها تسير في اتجاه وأنت تسير في الاتجاه المعاكس. ولهذا نجد أن الرؤية إذا بشرت بشيء معين فلا بد أن يكون هناك ولو شيء بسيط في الواقع، أو يعني جزء بسيط في الواقع يدل يعني على أن هناك أمل لتحقق هذا الشيء، وإلا لدلت الرؤية على شيء آخر وعلى معنى آخر يختلف عن هذا الأمر، دلت على معنى آخر مثيله أو شبيهه أو نظيره. يعني ما معنى هذا؟ مثلا يعني لو افترضنا أن رجل يريد أن يتزوج من امرأة، وأن هذه المرأة يعني تصده وليس لديها رغبة في هذا، وإن يعني ما فيش أي يعني لا يظهر من الأسباب أن هناك أي أمل في هذا الأمر، ورجل فعل معها كل شيء ومع ذلك هي ما يعني لا يوجد لا الأسباب سدت إن سدت الأسباب بينهم، وجاءت الرؤى لتبشر الرجل بأنه سيتزوج هذه المرأة، أو التي ظهرت في الرؤى هي المرأة نفسها اللي في بينهم بينه وبينها انسداد في هذه الأسباب. ستجد أن الرؤى إذا كانت تبشر مثلا أن الأمور ستنصلح مع هذه المرأة، مؤكد أنك ستجد في الواقع شيء معين ولو بسيط يدل على أنه من المحتمل أن يكون هناك أمل في الأمر، أو تأتي الرؤى بشكل فيه نوع من النقاش المنطقي، أو تبين لهذا الشخص بعض الثغرات التي يمكن أن تتسبب مثلا في حدوث هذا الأمر. يعني مثلا هناك مثلا نقطة ضعف معينة عند هذه المرأة، تأتي الرؤى مثلا إذا كانت الرؤى تبشر مثلا بأن الأمور ستنفرج مرة أخرى مع هذه المرأة أو ستعود، تأتي الرؤى لتناقش الرأي في هذه النقطة الضعف مثلا، أو هذا الأمر الذي هو ربما يكون هو مثلا مدخل لعودة الأمور. الرؤى الخلاصة من هذا الكلام، أو ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الرؤى لا تعارض الأسباب ولا تناقض الأسباب، إما أنها تناقش الأسباب، وإما أنها تبشرك بالأمر من خلال الأسباب، وهكذا. يعني دائما لا ليس هناك رؤية غير منطقية، أو تبشر بأشياء غير طبيعية أو غير مرتبطة بأسباب الواقع. دائما ما تبشر الرؤى بأمور حتى لو كانت أمور كبيرة فهي عادة ما تكون مرتبطة بأسباب الواقع بشكل ما. يعني مثلا الرؤيا عندما بشرت يوسف عليه السلام وهو صغير وطفل بأنه يعني سيصير ذو شأن عظيم، هذا أمر لا يخالف الأسباب أيضا، لأن هو من سلالة أنبياء، فالعظمة ليست شيئا غريبا عليه، ليست شيئا غريبا عليه أن وهو من سلالة الأنبياء، وهو أصلا كان نبيا، يعني أرسله الله عز وجل نبيا، فيعني حتى هذه الرؤية، رغم أنه كان في السجن وأنه ظلم كثيرا وأنه يعني عانى كثيرا، ولكن رؤية العظمة نفسها ليست مخالفة للأسباب أو لسنن الكون في حق هؤلاء الناس. هناك علامات معينة وإشارات معينة تدل على أن هذا الرجل سوف يكون عظيما، العلم، التقوى، النبوة، يعني أشياء حتى ولو كان هو في داخل السجن ولو كان هو في ما عنده مشاكل، ولكن هناك علامات معينة في أسباب الواقع. فدائما عندما نعبر الرؤية نأخذ كثيرا في الاعتبار أسباب الواقع، وبحسب قوة أسباب الواقع وبحسب ما تناقش الرؤية قوة وأسباب الواقع، بحسب ما تكون الرؤية لها مصداقية أكبر. فدائما لما نحاول نعبر الرؤى نحاول إن احنا دائما نقترب من الواقع كثيرا قدر الإمكان، ونحاول أن نقترب من الأسباب. طيب خلينا نتناول رؤية أخرى من رؤى الحديث الشريف. طبعا أنا قبل ما ندخل في الرؤية الأخرى أنا منتظر طبعا أسئلة، يعني إذا كان هذا المفهوم اللي تكلمت فيه في أي مشكلة أتمنى إني أسمع أسئلة من المستمعين، ونشرح المفهوم مرة أخرى إن شاء الله وثالثة ورابعة، ليس هناك أي مشكلة بإذن الله. أتمنى أن أسمع منكم أسئلة إن شاء الله. ندخل على الحديث الآخر وهو حديث يزكي أيضا سيدنا عمر بن الخطاب. يقول: أنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم أتيت بقدح أو بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج من أظافري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. طيب قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. يعني سيدنا عبد الله بن عمر بيروي عن النبي عليه الصلاة والسلام إن هو يعني أتي، يعني جاءه أحد أو جيء إليه بقدح، يعني قدح لبن، يعني زي كوب كده، يعني زي نوع من القدح، يعني زي كوب أو كوب كبير شوية من اللبن يعني. فشرب عليه الصلاة والسلام وهو يرى الري، الري يعني فيضان اللبن، يعني كأنه هو شرب عليه الصلاة والسلام وكأنه يرى اللبن، يعني كأنه فاض وخرج من بين أظفاره صلى الله عليه وسلم. ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب، يعني بعد ما شرب الرسول عليه الصلاة والسلام قليلا أعطى ما تبقى من هذا اللبن إلى سيدنا عمر بن الخطاب. فقالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. طبعا كل ما يدخل الجسم أو كل ما يمر على الفم قد يدل على العلم. طبعا اللبن في المنام رمز للدين الإسلام، رمز للإسلام. اللبن رمز للإسلام، لأن طبعا احنا في حادث الإسراء والمعراج، لما طبعا كلنا عارفين سيدنا جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما جاء وخير النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: اختار اللبن، واختار عندك هذا هو اللبن وهذا هو الخمر، أيهما تختار؟ اختار اللبن. فقال: اخترت الفطرة عليه الصلاة والسلام، اختار اللبن صلى الله عليه وسلم. فاللبن في المنام حتى في الحديث الحسن الذي حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، اللبن في المنام فطرة. طيب يبقى إذن اللبن في المنام قد يدل على العلم فعلا، لأن حتى هو يدخل عن طريق الفم، والفم هذا يتكلم به الإنسان، يتكلم به بالعلم ويتكلم به بالحكمة، وهو مغذي، يعني يتغذى به الإنسان كما يتغذى بالعلم ويتقوى يعني العقل ويتقوى الدين بالعلم، يتغذى أيضا الجسم بهذا اللبن. ففسرها الرسول عليه الصلاة والسلام على أنها العلم، يعني هو الرسول عليه الصلاة والسلام أوتي هذا العلم ثم أعطى منه سيدنا عمر بن الخطاب، وهو يعني طبعا سيدنا عمر بن الخطاب له فضائل كثيرة ووردت في وكتبت في تزكيته الكتب رضي الله عنه وأرضاه وجميع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا نوع من الرؤى الذي يزكي أشخاص معينين. طيب خلينا نتكلم على بعض الرؤى الأخرى. في الحقيقة في رؤية أخرى في منتهى الأهمية، اللي هي الرؤية الخاصة بسوار الذهب في المنام، اللي هي سوار الذهب، سوار اللي هو الإسورة يعني، أو اللي هو الإسورة اللي بتتلبس في اليد، هذه الإسورة الذهب. هذه رآها النبي عليه الصلاة والسلام وتحدث عنها في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم إذ أتيت خزائن الأرض، أتيت خزائن الأرض، فوضع في يدي سواران من ذهب فكبر علي وأهماني، فأوحي إلي أن انفخهما، فنفختهما فطارا، فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما، أو في رواية أخرى فأولتهما كذابين يخرجان من بعدي، صاحب، طبعا صاحب صنعاء وصاحب اليمامة. وفي رواية أخرى: فكان أحدهما العنسي والآخر مسيلمة الكذاب صاحب اليمامة. طبعا هذا الحديث متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم. طيب الحديث، الرؤية معناها إيه؟ طبعا احنا عارفين إن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أو في آخر عهد النبي عليه الصلاة والسلام ظهر أشخاص بيدعوا النبوة، بيدعوا النبوة، واحد اسمه مسيلمة الكذاب وظهر هذا في نجد، واحد آخر اسمه الأسود العنسي أو الأسود العنسي، وهذا ظهر في اليمن على حسب معلوماتي يعني التاريخية، إن شاء الله تكون صحيحة. فطبعا واحد فيهم الأسود العنسي هذا يعني قتل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في أواخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومسيلمة الكذاب يعني قتل بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب خلينا نتكلم، المهم يعني ما يهمنا هنا هو مسألة يعني سوار الذهب، مسألة سوار الذهب. سوار الذهب، طبعا الذهب في المنام للرجل المسلم عموما قد يدل على الهم، قد يدل على الهم، وليس بالضرورة يدل على قلة الدين. يعني عندنا بعض المعبرين للأسف أول ما يشوفوا حاجة محرمة أو معصية في المنام أو مخالفة للسنة يؤولوها فورا على إنها شيء ضد الدين وإن الشخص دينه ضعيف، وهذا غير حقيقي، هذا غير حقيقي. بعض الرؤى ممكن تدل على هموم، ولكن مع الهموم تدل على فرج أيضا. فالرسول عليه الصلاة والسلام هؤلاء السوارين الذهب دول ممكن يدلوا أيضا على هموم، هموم، وممكن يدلوا على أشخاص، يعني سواء المعادن كلها في المنام ممكن أن تدل على أشخاص، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الناس معادن. أي معدن، أي حاجة معدن في المنام أو مصنوعة من المعدن ممكن تدل على شخص، لهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الناس معادن. فالذهب طبعا هو محرم على الرجل، يعني لا يجوز له أن يلبسه، وطبعا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يلبس الذهب، يعني لم يكن يلبس هذا. فعدم الاعتياد على لبس الذهب، وكأن طبعا الإسويرة هنا التي رأى النبي عليه الصلاة والسلام نفسه يلبسها ممكن تدل على هذين الكذابين، لأن الأسود هنا كأن السوار الذهب هذا كأنه فيه، هذا مخالف للدين، هذا مخالف للدين ومخالف للشرع، ولهذا قد يدل على أشخاص يخالفون الدين ويخالفون الشرع. ورؤيا النبي عليه الصلاة والسلام أنه يلبسهم يعني أسوأ في حقهما في مخالفة، يدل على أن المخالفة كبيرة، وفعلا هؤلاء الاثنان ادعوا النبوة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا الرسول عليه الصلاة والسلام نفخهما فطارا، نفخهما فطارا. طبعا النفخ في المنام يدل على أن التخلص منهما سيكون سهلا، لأن النفخ سهل، يعني النفخ أسهل حاجة، يعني الأصعب من النفخ مثلا هو أن تنزع من اليد، ولكنهما نفخ، يعني نفخ، فكأن هذا النفخ يعني كأنهما طارا، ويعني كأن هذا سهولة التخلص منهما يعني، وهذا قد حدث فعلا. فطبعا هذه رؤية من الرؤى التي بشرت به انتهاء هؤلاء الأشخاص اللي هم كانوا بيدعوا النبوة في ذلك العهد، اللي هو الأسود العنسي ومسيلمة الكذاب عليهما لعنة الله. طيب الشاهد من الحديث أو اللي يهمنا أكثر هنا بالنسبة لتعبير الرؤى مسألة دلالة الذهب، مسألة دلالة الذهب ودلالة المعادن عندما يلبسها الرجل. طبعا الذهب من الاشياء غير، ولهذا طبعا العلماء، علماء تعبير الرؤى كلهم، اي شخص هات اي كتاب لاي شخص ستجد عاده هناك اجماع، شبه اجماع، على ان الذهب للرجل فيه هموم، على انه امر فيه هموم وفيه يعني، وهو امر غير مستحب في المنام، لا يحبون الذهب، يحبون الفضه. يقول لك الفضه في المنام شيء جميل ودين وتقوى وصلاح، ولكن الذهب لا يحبونه أبدا للرجل، لأنه طبعا محرم على الرجل، وأنه مظهر من مظاهر الترف ومن مظاهر الزينة غير المطلوب شرعا أو المحرم بالنسبة للرجل شرعا. طبعا بالنسبة للمرأة هذا أمر مختلف. وبالمناسبة، وبالمناسبة هناك بعض الرؤى قد يكون الذهب فيها محمود، وحلوا أساور من ذهب مثلا، لأن الذهب هذا حلية أهل الجنة، فقد يكون الذهب في بعض الرؤى لبعض الصالحين محمودا أيضا. هذا الأمر يعتمد كما درسنا على سياق الرؤية، وعلى حالة الرأي وأحوال الرأي، وعلى السياق العام للرؤية نفسها. يعني السياق العام للرؤية نفسها اللي رآها النبي عليه الصلاة والسلام تدل على أنه مهم، لأنه عليه الصلاة والسلام قال فكبر علي وأهماني، وبعدين نفخهما فطار. فهذا السياق العام يدل على لا، ان دي حاجه، ده دي مشكله، دي ان هم نفخهم الرسول عليه الصلاه والسلام في المنام فطار، يدل على ان دي مشكله، مش حاجه يعني، مش حاجه محبوبه، والا ما كانش نفخها بقى. وبالتالي السياق العام للرؤيه يفيدك ايضا كثيرا في تحديد المعنى المطلوب، وكذلك احوال الراي نفس الموضوع تدلك على هذا الامر. لأن ممكن اللي لبس الذهب ده لو كان أحواله هو عن ما عنده تقصير مع الله تدل على تقصيره هو، لكن الذي رآه هو النبي عليه الصلاة والسلام فدلت على الأشخاص الآخرين، دلت على الأشخاص أو الناس الآخرين بقى اللي هم اللي عندهم المشكلة. فنؤكد مرة أخرى يعني أولا وثانيا وثالثا على مسألة أحوال الرؤية، أحوال الرأي وسياق الرؤية في تحديد هذا التعبير. طيب خلينا نتناول إن شاء الله، نحاول ناخد مثال آخر وإن شاء الله نستفيد منه. أنا كنت عايز أتكلم في الرؤية الخاصة، أصبت بعضا وأخطأت بعضا. طيب خلينا نتكلم قبل هذه الرؤية عن الرؤية اللي بشرت المسلمين بالهجرة والفتح والجزاء العظيم، وكانت بتعزيهم حتى في مصابهم يوم أحد. يعني شوف الرؤى لما تيجي تبشر المسلمين بالبشارات العظيمة، تبشرهم بالهجرة وتبشرهم بفتح مكة وتبشرهم بالجزاء العظيم وحتى تعزيهم فيما أصابهم يوم أحد. خلينا كده نتناول بعض الرؤى العظيمة هذه التي تمتلئ بها كتب الحديث ولا يتحدث عنها كثير من الناس. عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، اسمع معايا بقى، رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل. ده الرسول عليه الصلاة والسلام اللي بيقول، فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر. ذهب وهلي يعني ظننت، اعتقدت يعني، فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب. طيب أدي أول حاجة. ورأيت في رؤياي هذه أني هززت سيفا فانقطع صدره. طيب تفسيره إيه بقى؟ فإذا هو ما أصيب به المؤمن، أصيب من المؤمنين يوم أحد. ثم هززته بأخرى فعاد أحسن ما كان، فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين. طيب هو ده التفسير. ورأيت بقرا فيها، ورأيت فيها بقرا، يعني رأيت فيها بقرا، والله خير، فإذا هم المؤمنون يوم أحد، وإذا الخير ما جاء الله به من الخير وثواب الصدق الذي آتانا الله بعد يوم بدر. أو طيب خلينا نتكلم على، طبعا هذا الحديث له يعني روايات أخرى. يعني مثلا في رواية أخرى، رأيت في سيفي ذي الفقار فلا فأولته فلا يكون فيكم. فلا يعني شق يعني معين كده، أو نوع من السيف يعني بيكون فيه زي نوع من يعني في كسر، في درجة من الكسر كده أو نوع من الشق يعني، هو ده الفل. حتى يقول في المثل يقول لك لا يفل الحديد إلا الحديد. طيب رأيت في سيف ذي الفقار، ذي الفقار كان اسمه كده، سيف الرسول، أحد سيوف الرسول عليه الصلاة والسلام، ذي الفقار فلا فأولته فلا يكون فيكم، فيكم اللي هم الصحابة يعني جماعة المؤمنين، ورأيت أني مردف كبشا فأولته كبش الكتيبة. كبش الكتيبة ده كان واحد من صناديد الكفر اللي هم قتل يعني، اللي هم قتلوا، وهنتكلم عنه في الشرح إن شاء الله. ورأيت أني في درع حصينة فأولتها المدينة، شوف التفسيرات والتأويلات عاملة إزاي. ورأيت بقرا تذبح فبقر والله خير، فبقر والله خير، كررها مرتين عليه الصلاة والسلام. طبعا الأحاديث دي صحيحة، والحديث الأول متفق عليه، والحديث الثاني رواه الإمام أحمد بسند صحيح. طيب في الحديث الأول طبعا خلينا نتكلم على، طبعا الحديث ده قمة، قمة من القمم يعني، لأن هو بيتكلم على أشياء كثيرة جدا وبشارات كثيرة جدا، وبيعلمنا دروس كبيرة ومهمة في عملية تعبير الرؤى. طيب لما الرسول عليه الصلاة والسلام يقول رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، طيب واضح ان هذا الكلام قبل الهجرة يعني. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول فذهب وهلي الى انها اليمامة او هجر، يعني ذهب وهلي يعني ظننت انها اليمامة، اليمامة او هجر هذه اراضي، اراضي في شبه الجزيرة يعني، في جزيرة العرب في ارض اسمها اليمامة وارض تانية اسمها هجر، فاذا هي المدينة يثرب. طبعا هذا الحديث يدل على ايه؟ يعني خلينا نشرح. الرسول عليه الصلاة والسلام بقى في المنام انه بيهاجر من مكة الى ارض فيها نخل، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يشأ ان يكشف له في هذا التوقيت ما هي هذه الارض. يعني طبعا عارفين ان الانبياء لا يعلمون الغيب من ذواتهم، الله عز وجل يكشف لهم ما شاء عز وجل لهم ان يعرفه، وما لم يشأ لهم ان يعرفه لا يكشفه له سبحانه وتعالى. فهذه أيضا فيما يبدو من سياق الحديث من الأمور التي لم يبينها الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وفداه أبي وأمي في هذا التوقيت، ولكن جاءت رؤية، ولكن جاءت رؤية أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى نفسه يهاجر من مكة إلى أرض فيها نخل، فظن أو ذهب وهله صلى الله عليه وسلم أن هذه الأرض التي فيها نخل هي يا إما اليمامة يا إما هجر، ولكن تبين في النهاية أنها المدينة يثرب. وهذا الحديث يدل على أن الرؤى حمالة أوجه، حمالة أوجه ولا احتمالات، وإن ممكن الإنسان يظن أن الرؤية تدل على احتمال وهي تدل على احتمال آخر مثيله. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنا مثلا رجل، ومثلا ولو اعزب او اي، او نفترض ان رجل اعزب وبيحب واحده وراى نفسه يتزوجها في المنام، هل بالضروره تدل عليها هي؟ يمكن ان تدل عليها، ويمكن ان تدل على اخرى مثيلتها او واحده مثلها. هذا ممكن، نعم هذا ممكن، هذا ممكن، لان الرؤى حمالت اوجه، ونحن لا نعلم يقينا، لا نعلم يقينا ما الذي تدل عليه هذه الرؤى. كل ما نستطيع ان نعلمه هو هي أمور من الظن، هذا ليس تهوينا من شأن الرؤى، لأن بعض الناس يقول لك طب ما دام هو الموضوع ظن، طب ما نريح بقى دماغنا ونتوقف عن موضوع الرؤى. هذا ليس، ما هو يعني كل أمر له مكانة ومنزلة، يعني الرؤى لها دور معين تقوم به، ولكن هذا الدور لا يتعدى حدودا معينة، هو دور مهم يعني لا نبخس هذا الدور حقه، لأن في بعض الناس للأسف لا يفهمون هذا الدور الذي تلعبه أو تقوم به الرؤى. بعض الناس يا إما يتعاملوا معها بإفراط يا إما يتعاملوا معها بتفريط. يعني كيف ذلك؟ يعني تجد مثلا بعض الناس يقول لك والله الرؤى دي كلها أصلا مبنية على الظن، وأنا لا أؤمن بهذا الكلام، وما دام الموضوع أصلا ظن هنوجع دماغنا ليه، ولماذا اصلا نفكر فيها، خلينا نريح دماغنا ولا رؤى ولا غيره. وبعض الناس بيبنوا حياتهم ومستقبلهم العكس بقى، العكس يبنوا حياتهم ومستقبلهم وحاضرهم واقعهم ودنيتهم وآخرتهم على رؤية شافوها ولا على بعض الرؤى. لا نحن نريد هذا ولا نحن نريد ذاك، نحن نريد أن يكون الأمر معتدلا، الأمر معتدل، لا نريد هذا ولا نريد ذاك. احنا يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطة. الرؤى لها مقام، لا إفراط ونقدس الرؤى ونبني عليها، ولا تفريط ان احنا نبخسها حقها ولا نتعامل مع ولا نعتقد انها مهمة، لا هذا ولا ذاك. احنا نهتم بها ونستأنس بها ونعبرها ونرجو من الله خيرا ونفسرها ونستبشر خيرا من الله، ولكن ونستأنس بها ونشعر إن شاء الله ونرجو من الله عز وجل أن يتحقق ما فيها من البشرى، ولكن دون أن نبني حياتنا ومستقبلنا وأفكارنا وكل شيء والدنيا والآخرة، ويتوقف كل شيء على هذه الرؤية. فإذا لم تتحقق انهار كل شيء، انهارت الرؤية، وربما ينهار الدين الإنسان كله بعدها بعد ذلك. يعني في بعض الناس جاءتهم فتن من هذا، كانوا يؤمنون بالرؤية أشد الإيمان ويتمسكون بها أشد التمسك، فلما لم تتحقق انهار معها دينهم، يعني انهارت الرؤية ما إيمانهم بالرؤية وانهار دينهم كله بسبب هذه المشكلة. احنا يعني بنقول ان هو الرسول عليه الصلاة والسلام قال: فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب، خلاص لا لم ت... ليست اليمامة وليست هجر. وبالتالي هذه الرؤى حمالة أوجه، في بعض الأحيان قد يكشف لك الله عز وجل أمور وقد لا يكشفها لك في هذه الرؤى. إذا عبرت الرؤية تعبير معين على احتمال معين ثم ظهر بعد ذلك أنه احتمال آخر، فهذا لا يقدح في علم الشخص، لأن الرؤى ليها حدود. يعني حتى النبي عليه الصلاة والسلام هو فسرها على أنها اليمامة أو هجر، فظهر بعد ذلك أنها المدينة يثرب، فهذا لا يقدح في علم من يعبر. هي الرؤى نفسها لها حدود لا تتعداها يعني. ونحن نجتهد، والله عز وجل هو يعني الذي يملك الغيب وهو الذي يحقق هذه الأمور إن شاء الله. طيب خلينا نتكلم على الجزء ما تبقى من الحديث. طيب: ورأيت في رؤياي هذه أنني هززت سيفا فانقطع صدره، فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد. طبعا السيف هنا ممكن يكون رمز لإيه؟ السيف في رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا السيف كان أداة الحرب في هذه الوقت، في هذا الوقت. يعني خلينا نتكلم على البيئة التي يعيش فيها المسلمون أو من رأى الرؤيا صلى الله عليه وسلم، أن السيف هو كان أداة الحرب في ذلك الوقت، ولكن الآن لم يعد أداة للحرب. يعني رؤيا السيف في الذي كان المسلم اللي كان يعيش من 1400 سنة ولا 1200 سنة ولا هكذا، ليست كرؤية السيف عند المسلم الحالي. السيف سيختلف تماما، لأن السيف الآن من التاريخ، خلاص ده شيء تاريخي، إنما في ذلك الوقت كان هو أداة الحرب. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أنني هززت سيفا، هززت سيفا فانقطع صدره، يعني صدر السيف اللي هو يعني النصل نفسه، النصل الجزء القوي اللي بيضرب اللي بينضرب بيه. طبعا هذه كناية في المنام، هذه كناية، لأن السيف هنا رمز للجيش، لأن هذا هو السلاح، هذا هو رمز القوة الجيش، السلاح اللي بيستخدمه الجيش في ذلك الوقت. هززت سيفا فانقطع صدره، والاهتزاز هنا رمز للحرب، يعني لأن السيف لا يهتز هكذا إلا والإنسان راكب على الحصان أو على الفرس وبيتحرك بيه يضرب يمينا وشمالا، فكأن الاهتزاز والانقطاع هنا، هذه كنايات عن ما حدث للمسلمين يوم أحد. طيب وبعد كده شوف الكنايات كيف تأتي في المنام، يعني وكيف أن هذه الرموز تدل على ما تعنيه في البيئة، يعني ما الذي يفعل به هذا الشيء. هذا السيف يستخدم في الحرب، إذن فهذا السيف يدل على الحرب في المنام. طب هذا السيف الآن هل يدل على الحرب؟ لا، ممكن يدل على أمور أخرى، ممكن يدل على أمور أخرى أو على أمور أخرى، لأنه في الحقيقة الآن لا يستخدم في الحرب. طيب: فانقطع صدره، فإذا هو ما أصيب به من المؤمنين يوم أحد. ثم هززته بأخرى، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام هزه مرة أخرى، فعاد أحسن مما كان، فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين. الفتح واجتماع المؤمنين هو فتح مكة، اللي هو فتح مكة. طبعا أنا ما أعرفش توقيت اللي قيلت فيه هذه الرؤيا، ولكن ربما هي الرسول عليه الصلاة والسلام رواها بعد مكة، بعد فتح مكة يعني، لأن هو من السياق الحديث كده إن الرؤيا يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان ربما يحكي عدد من الرؤى، وبعد الفتح يعني، بعد فتح مكة. طيب، فطبعا الرسول عليه الصلاة والسلام هزه مرة أخرى، فكان ما حدث بقى من فتح مكة والانتصار الكبير الذي حدث. وطبعا هنا يلفت نظرنا إلى إن الرؤى ممكن، من الممكن أن تأتي بعض الأحداث في الرؤى ويكون الفارق بين حدث وحدث كبير، رغم أن هناك تعاقب بينهما في الرؤية. خلينا نركز على النقطة دي، لأن دي نقطة مهمة جدا. بعض الرؤى يأتي فيها حدث معين ثم يأتي بعده حدث آخر مباشرة في نفس الرؤية، ويكون بينهما وقت طويل. للأسف بعض الناس لا ينتبهون إلى هذه النقطة، يقول لك أنا الرؤية تحقق منها نصف، الرؤية تحقق النصف الآخر بقى، ويتلاقي جالس منتظر. سيدي، النصف الآخر ده ممكن يتحقق بعد سنوات، بعد سنوات، إذا كان، إن كان صادقا. فليس كل رؤية حدثت فيها أحداث متعاقبة تحقق منها جزء يجب أن يتحقق الجزء الذي يليه فورا بنفس هذا التعاقب السريع، ربما يكون بين الحدث والحدث وقت طويل. فدي مسألة مهمة، أتمنى أنكم تنتبهوا لها، لأن كثيرين من الناس يغفلون عن هذا الأمر. طيب، ورأيت فيها بقرا والله خير، فإذا هم المؤمنون يوم أحد. طبعا البقر يعني المقصود بهذا، هذه الجملة أو هذه العبارة، طبعا في هذا الجزء من الحديث الذي يدل عليه، أو الذي يعني يفيد في معرفة معناه، هو ما روي في حديث آخر، وهو ورأيت بقرا تذبح، فبقر والله خير، فبقر والله، أو فبقر والله خير، فبقر والله خير. يعني طبعا في سياق الحديث أو في سياق الرؤيا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بقرا تنحر. هذه البقر التي تنحر يعني أولت هنا أو فسرت بأنه ما حدث للمؤمنين أو ما حدث للمسلمين في يوم أحد. طبعا وهذه الرواية الأخرى التي جاءت لهذا الحديث الشريف أنها، أن هذا البقر هو بقر ينحر، وأن هذا البقر الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم ينحر هو ما أصاب المسلمين من قتلى في يوم أحد. طيب، خلينا نتحدث عن الرواية الأخرى للحديث، وهي طبعا في جزء مكرر، اللي هو رأيت في بيتي، أو رأيت في سيفي ذي الفقار فلا فأولته فلا يكون فيكم. طيب، دي احنا تحدثنا عنها. ورأيت أني مردف كبشا فأولته كبش الكتيبة. طبعا كبش الكتيبة هذا هو كان اسمه طلحة بن أبي طلحة العبدري، وكان لقب كبش الكتيبة، وكان حامل لواء المشركين في غزوة أحد، وقتله الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في المعركة. طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام رأى نفسه أنه يمتطي في المنام، اللي هو الكبش ده، رأى كبش، فكان أول، أو كان تأويله هذا كبش الكتيبة هذا. فطبعا هنا تظهر قاعدة التأويل بالأسماء، إن الشخص اللي كان حامل هذا اللواء كان اسمه كبش الكتيبة، والذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام رأى أنه يمتطي كبشا. فنرى هنا تعبير الرؤى بالأسماء، أن مثلا يظهر في المنام كبش، ثم يسمى، ثم يظهر أن التفسير هو شخص يلقب أو يسمى بكبش الكتيبة. طيب، يبقى لنا الجزء الخاص بقوله صلى الله عليه وسلم ورأيت أني في درع حصينة فأولتها المدينة. طبعا الدرع الحصينة، احنا عارفين طبعا ان الطبيعة الجغرافية للمدينة المنورة انها محاطة بالجبال، فهي مدينة يعني تقريبا، يعني تقريبا من جميع الجهات تقريبا، فهي كأنها كأن الرؤية او هنا في نوع من الكناية ان هذه الدرع الحصينة كأنها كناية عن المدينة المنورة، إن هي محصنة بالجبال. يعني شوف الدلالات الرمزية اللي بتأتي في الرؤى، إن الدرع الحصينة هذه اللي رآها النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، هذه كأنها ترمز إلى المدينة المنورة، لأن المدينة المنورة فيها هذه الجبال. شوف التشابه، التشابه حتى في الشكل والوظيفة بين هذه الجبال التي تحيط بالمدينة وتحميها، وبين هذه الدرع التي تحيط بالإنسان أو بالفارس وتحميه. طبعا أنا سأكتفي بهذا القدر في هذه المحاضرة إن شاء الله، لأن احنا في المحاضرة القادمة نريد أن نتوسع قليلا في الرؤية النبي عليه الرؤية اللي فسرها سيدنا أبو بكر الصديق، اللي هي اللي انتوا عارفينها طبعا، اللي هي فيها أصبت بعضا وأخطأت بعضا. عايزين نتكلم بنوع من الاستفاضة فيها إن شاء الله، نحاول نستفيض فيها في المحاضرة التالية. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.